إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم عندها يندم الجميع حيث لا ينفع الندم. إن أعظم شيء ترزع به الأمة إن أعظم مصيبة تفت في عضد الأمة هي مصيبة أن تعيش الأمة بلا هدف أن يعيش الشباب بلا وعي أن تعيش المجتمعات بلا غاية. إن غايتنا وهدفنا إقامة هذه الدنيا على لا إله إلا الله محمد رسول الله تعبيد هؤلاء الشباب والفتيات لهذا الدين ولهذه الشريعة العظيمة ولراية الإسلام. لم نسمع أن هناك فريق لإسرائيل لم نسمع أن هناك كرة تمارس في إسرائيل لم نسمع أن هناك كؤوس وقارات يشترك فيها الإسرائيليون لأن هؤلاء يبحثون عن هدف لأن لديهم طموح لأن عندهم غاية لأنهم يريدون امتلاك أرض لأنهم يريدون إعادة مجد لأنهم يريدون إقامة هيكل. والعجب كل العجب أنه لم يبق بيت الآن في فلسطين إلا ويحفر تحته الأنفاق حتى إذا ما تصدعت الجدران وتهدمت الأعمدة اضطر أهل ذلك البيت إلى الرحيل. كل البيوت المجاورة للأقصى إما على وشك السقوط أو أن أهلها يرحلون عنها أو أن السلطات المحتلة تحاول الآن إزاحة أهلها بالقوة الجبرية. هذا حتى يعلم الشباب والفتيات أن وراءنا غاية أسمى وأعظم من أن يسهر شبابنا إلى الساعة الثالثة فجرا يمنعون السيارات من المرور ويزحمون الشوارع وربما كان في هؤلاء الناس مرضى أو كبار سن أو عجزة أو أناس قد خرجوا من أعمالهم في ورديات ليلية متأخرة يريدون العودة إلى منازلهم. ولكن إننا نبكي بدل الدموع الدم لأن الشباب ربوا في أسر مسلمة لأن الشباب ربوا في مجتمعات مسلمة لأن الشباب لهم آباء وأمهات مسلمين لكنهم لم يوجهوهم إلى الهدف. نحن لا نناشد الحكومات غسلنا أيدينا من الحكومات منذ زمن طويل نحن لا نناشد المسؤولين إنما نناشد الآباء والأمهات الصالحين أصحاب القلوب الطاهرة والأيدي المتوضعة الذين يريدون أن يكون عندنا جيل مسلم يرفع راية الدين. انظروا إلى شباب الصحابة وتأملوا جيل الرحيل الأول على ماذا كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب الله جل وعلا معالي الأمور يحب الشأن العظيم وكان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فأي توجيه أعظم من هذا التوجيه وأي سمو كان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أعظم من هذا السمو. عمير بن سعد طفل صغير لم يجاوز العاشرة من عمره لكنه تربى في حلقات النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وعرف السنة وبكت عينه وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتحلقون ينهلون من هذا العلم ويأخذون من هذا الوحي. ومات والده فتزوجت أمه بالجلاس بن سويد أحد أثرياء الأنصار وكبار التجار وظل ذلك الرجل يغدق على عمير بن سعد ويربيه أحسن تربية حتى مرت 3 سنوات كاملة. عمير بن سعد الآن في 13 من عمره وجاءت غزوة تبوك ونادى النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش أن يجهزوا جيش العسرة ومن يجهز الجيش سيكون رفيق رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم. وجاء النساء ينفقون الذهب ويخلعون الغوائش والأقرطة ويضعون هذه الصدقات في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يأتي بالسلاح وذلك يأتي بالخيل ورابع يأتي بالمال وهذا يأتي بالكراع والعتاد. ونظر عمير بن سعد فلم يرى عمه وزوج أمه الجلاس بن سويد ينفق أو يتصدق بحث بين الناس الحاضرين لم يرى الجلاس بن سويد انطلق إلى المنزل دخل مسرعا فتح الباب يا عماه أنت هنا والصحابة مع النبي يتسابقون إلى الجنة ما هناك ما عندك. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فبرز النفاق الذي كان مخفيا في صدر الجلاس بن سويد، فقال لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. وهنا جن جنون ذلك الغلام الصغير، لم يستطع التحمل. هل يعقل أن عمه الذي يصلي معه في المسجد، والذي يغدق عليه منذ 3 سنوات، والذي يربيه أحسن تربية، والذي يطعمه ويسقيه، والذي يعطيه الملابس الفاخرة، والذي يعطيه البطانيات الوثيرة في البرد، والذي يملأ بطنه بالطعام والشراب، هل يعقل أن يقول هذا الكلام؟ وبدأ يفكر ما هذه المعادلة الصعبة، ماذا أفعل؟ أسكت على رجل من المنافقين مع أنه زوج أمي، أما أنطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعزم أن ينطلق إلى رسول الله، فقال يا عماه إني مخبر رسول الله، فأعد للسؤال جوابا. وانطلق ابن 13 الذي اليوم يكون يلعب في الشوارع بالدراجة أو على السوني بلاي ستيشن، أو يشاهد بعض المباريات أو أفلام الكرتون، أو ربما أقصى همه أن يحمل هاتفا محمولا يعاكس فيه الفتيات. انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد سمعت الجلاس بن سويد يقول كذا وكذا وكذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه وقال نادوا لي الجلاس بن سويد، نحن الآن في آخر أيام الدولة الإسلامية، نريد أن نغزو الروم ويبرز المنافقون، انتهينا من أحد وانتهينا من حنين وانتهينا من يهود بني قينقاع وقريظة، يخرج بيننا منافقون، هاتوا الجلاس بن سويد. جاء الجلاس بن سويد، يا جلاس ما مقالة بلغتنا عنك؟ قال ما ذاك يا رسول الله؟ قال لقد قال عنك عمير بن سعد كذا وكذا وكذا. قال كذب والله عمير بن سعد، ما قلت إلا حقا وخيرا يا رسول الله. وهنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الصحابة ينقلون الأبصار، هل الجلاس بن سويد صادق وهذا الغلام كذاب يريد أن يوقع فتنة؟ وبعضهم يقول لا والله بل غلام صادق، أبرز الله النفاق الذي في قلب ذلك الرجل على لسانه. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذته إغفاءة، وأصابه عرق شديد، وعلم الصحابة أن الوحي الآن يتنزل عليه، حتى إذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فبكى الجلاس بن سويد وقال بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله. فانظروا إلى تصديق الله جل وعلا لغلام صغير يحمل هدف عظيم في قلبه، هدف نصرة الإسلام، هدف ارتفاع الدين، هدف عدم السكوت على إهانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدف عدم التضحية بإهانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجب أن يقف هذا الموقف الصلب. كم من الآباء يقفون هذه المواقف الصلبة في أوقات الأزمات، ونحن نعلم أن عندنا أكثر من 1000 طالبة في جامعات الصعيد منعنا من دخول الامتحان بسبب النقاب، ولا أحد يتكلم ولا أحد يتحرك. ونحن نعلم أن مدينة العريش فيها أكثر من 500 أسرة شردوا بسبب السيول، وأن أسوان فيها 5000 منزل لا يستطيع أهله أن يسكنون فيه الآن لتجمع المياه والوحل والطين فيه ونقص البطانيات ومواد التدفئة والطعام والشراب والمخازن، مخازن الصوامع، الغلال والذرة والشعير والحبوب، كلها غرقت. ومع ذلك عندنا بالأمس أكثر من 50,000 مشجع خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلد كله. أين إذن اليقظة التي عند الآباء؟ أين التربية على معالي الأمور؟ أين التربية على الهمة العالية التي كانت موجودة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمضي النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر بأيام قليلة، يمضي يمر بين شوارع المدينة فيرى شابا في 16 من عمره اسمه حارثة، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أصبحت يا حارثة؟ يقول: يا رسول الله، أصبحت أضمئ نهاري وأسهر ليلي، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتألمون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم يا حارثة. قال: يا رسول الله، إني أحب الشهادة في سبيل الله، فادعو الله أن يرزقني الشهادة معك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدعو له ويقول: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. ويرجع حارثة فرحا مسرورا إلى أمه التي لا تملك غيره، هو وحيدها، هو فلذة كبدها، هو حبيب قلبها، هو مهجة فؤادها، يقول: يا أمه، إذني لي أن أجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول: يا ولدي، قد علمت أنه ليس لي غيرك، قد علمت أنه ما أحب شيء إلي في الدنيا سواك. لا يا ولدي. ويظل طيلة 6 أو 7 أيام يلح على أمه ويبكي في صلاته ويرفع كفيه بالدعاء لربه ومولاه، حتى أذنت أمه له بالجهاد مع رسول الله، وينطلق الجيش ليعد العدة قبل مجيء القرشيين إلى بدر. وبينما كان حارثة يشرب من بئر من الآبار التي خيم عندها جيش المسلمين، نظر رجل من المسلمين فإذا رجل يشرب من البئر منحني، فظن أنه عين أو جاسوس من المشركين، فوضع السهم في كبد القوس ثم أطلقه، فوقع السهم في قفا حارثة وخرج من حجرته. والتفت حارثة فإذا الذي قتله رجل من المسلمين، ورجع ذلك المسلم يبكي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، والله ما علمت أنه منا، والله لقد ظننت أنه عين للمشركين. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا بأس عليك. وأصبح الجيش يتحدث عن أول شهيد يموت قبل المعركة، كل الجيش يقول: حارثة لم يمت في قتال ولا جهاد، حتى الآن لم يمر المسلمون على معاني الجهاد، ولم يخبرهم النبي بنصوص الجهاد، ولم تنزل آيات الجهاد. لذلك المسلمون في حيرة، هل حارثة شهيد أم لا؟ وانتصر جيش المسلمين في بدر ورجع إلى المدينة، وخرج الناس يتلقون الجيش الظافر يهنئونه، وخرجت أم حارثة فقال لها بعض المسلمين: يا أم حارثة، إن ابنك قتل في غير جهاد، وإنه أصابه سهم غرب قبل أن تبدأ المعركة وقبل أن يلتحم الصفان. فجاءت أم حارثة إلى النبي تبكي: يا رسول الله، طمئن قلبي، ريح فؤادي، أولدي حارثة في الجنة فأفرح، أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه. هذه الأمهات وإلا فلا، هذه الأمهات العظيمات وإلا فلا، هذه الأمهات الفاطمات وإلا فلا، ليست الأم التي تعطي ابنها علم ليلوح به من شرفة الغرفة أو من البلكونة، ليست الأم التي تدفع ابنها لينزل إلى الشارع حتى الساعة 3 فجرا يرجع إلى أولاد 3 فجرا، وأي سوء يحيق بتلك الأولاد، وأي مكر يحيق بتلك الأولاد في بيئة تنتشر فيها المخدرات والفحش والسوء والتعرض للنساء، كل هذا في مثل هذه الأزمات، في مثل هذه المواقف. وهنا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من أم حارثة، فيقول لها: يا أم حارثة، أوهبلتي؟ أوهبلتي؟ أوجننتي؟ يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى فيها. فانظر إلى السعادة التي ملأت قلب هذه الأم الصادقة، وانظر إلى الصدق والهمة والتضحية والعزيمة التي ملأت قلب حارثة حتى سمت روحه إلى الله جل وعلا: إني لكأني أنظر إلى عرش الله جل وعلا بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتضاغون ويتألمون فيها. ما أحسنها من كلمات يحتاجها الشباب اليوم حتى يتركوا العادة السيئة والنظر للنساء والخروج إلى الشوارع والتجمع على المقاهي والدخول إلى المواقع الإباحية في الإنترنت وترك الربا وترك العلاقات المحرمة والامتناع عن عقوق الوالدين والحرص على طلب العلم وأطر النفس على الحفاظ على صلوات الجماعة. ما أحوجنا إلى مثل هذه الأشياء وما أحوج المسلمين شبابهم وفتياتهم أن يحملوا همة عظيمة عالية كما حملها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يا مجتمع المسلمين هذه صيحة نذير، هذا ناقوس خطر ينبغي أن يدقه الخطباء والعلماء والوعاظ والمرشدون والآباء والأمهات، أن ينقذ شبابنا قبل أن تأتي الفاجعة قبل أن تأتي المصيبة. فما نرى رجالا يستطيعون التضحية ولا الدفاع عن المقدسات ولا حمل السلاح أمام الأعداء، ذلك لأننا في اختبارات حقيقية. فإذا كنا لا نستطيع الثبات أمام فتن وشهوات فلن نستطيع الثبات أمام معارك ودول وعتاد ودبابات وطائرات. إننا بحاجة أن يفقه الجميع هذه المعاني وأن نعلم أن الصدق مع الله جل وعلا إنما يبدأ بالصدق مع النفس، إنما يبدأ بالصدق في حرب المنكرات، إنما يبدأ بالصدق في ترك المحرمات، حتى يتبين لنا جميعا أن الله جل وعلا لا ينصر أمة ولا يرفع راية إلا إذا بذل أصحابها وقدم أهلها وسعى قوادها وضحى جنودها حتى ترتفع هذه الراية خفاقة عالية بإذن الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار إنك أنت العزيز الغفار. قد يقول قائل من الناس إن هذا التنفيس مطلوب في زمن عانت فيه الشعوب المسلمة من القهر والذل والظلم والتجبر من أصحاب السلطة وذوي المال والمتنفذين في الدول، وإننا بحاجة أن ينفس الشباب عن الحالة الاجتماعية المؤلمة التي يعيشونها من بطالة وعدم وجود وظائف وعنوسة وتكدس للأمراض والأوجاع والأسقام ورعاية لكثير من المساكين والفقراء والأيتام. لكننا نقول إن هذا ليس بعذر لنا أمام الله جل وعلا أن تنفق الأموال وأن تصرف الأموال وأن تذهب الطاقات وأن تذهب الطاقات ويتجمع الشباب حتى إذا وقفوا يوم القيامة أمام الله سألهم الله ماذا فعلتم في شبابكم، ماذا فعلتم في أوقاتكم، ماذا فعلتم في تلك الحقبة الزمنية الهامة التي احتاجت فيها أمتكم ودولكم ومجتمعاتكم أن تكونوا رجالا مخلصين. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث معاذ وسعد وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه أربع لن تتحرك قدم رجل ولن تتحرك قدم امرأة في يوم العرض على الله جل وعلا في ساحات الانتظار حتى يسألوا جميعا عنها: عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به. كم من حوادث السيارات حصلت الأمس، كم من الأعلام اشتريت الأمس، كم من النيران اشتعلت الأمس، كم من الأوقات ضيعت بالأمس. هذا كله سنحاسب عليه يوم القيامة. ولن يحاسب الابن فقط أو الشاب فقط، بل ستحاسب الأم والرجل والوالد والجد والوزير والمسؤول وصاحب الشأن والقرار والحاكم والملك، كل هؤلاء سيحاكمون وسيحاسبون ويقفون بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، لأن امرأة عجوز لم تجد غطاء في البلد، لأن بيتا مهدما لم يجد أصحابه من يعولهم، لأن أسرة مشردة جاءتها الأمطار فغرفت كل المنازل، لأن هؤلاء جميعا أمانة في الرقاب. قال عمر: إني والله لا أخشى أن يسألني الله يوم القيامة عن بهيمة أو دابة عثرت في العراق، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذه بهيمة دابة يخشى خليفة المسلمين أن يسأل عنها، فماذا سيسأل خليفة بلدنا؟ عماذا سيسأل المسؤولون في بلادنا؟ عماذا سيسأل الأغنياء والأثرياء في بلادنا؟ عماذا سيسأل التجار في بلادنا؟ عماذا سيسأل كل رجل وكل امرأة عندهم قوة ونشاط وشباب لم يدخروا هذه القوة ولا هذا النشاط ولا ذلك الشباب في طاعة الله جل وعلا؟ قلبوا صفحات التاريخ وارجعوا إلى الوراء وانظروا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعقدون الصفقة مع رسول الله. يأتي رجل من الصحابة إلى صاحبه فيقول: خذ هذا من الغنائم. فيقول الرجل: ما هذا؟ فيقول: هذا قسمك، نصيبك، قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل الرجل هذا النصيب في حجره وفي ثوبه، يأتي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويلقيه ويقول: ما هذا يا رسول الله؟ فيقول: هذا قسمك، قسمته لك من الغنائم. فيقول: ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ أنا لم أخرج من الشرك وأترك الكفر وأدخل إلى الإسلام علشان الدنيا. اليوم حال كثير من المصلين يصلي من أجل الدنيا، يصلي من أجل الدنيا، من أجل أن يزول الهم، من أجل أن تتزوج البنات، من أجل أن يتوظف، من أجل أن يحمل شهادة جامعية، من أجل أن يرفع الله عنه الفقر، وكأنه يقول: أنا صليت لك يا ربي، أعطني ما أريد، حقق لي ما أتمنى. وهؤلاء مرضى لأنهم يعاملون الله معاملة المقابلة والمقايضة، والله غني عن صلواتهم وطاعاتهم وعبادتهم. لذلك هذه المعاني كانت مستقرة من القديم في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ إذن على ماذا اتبعتني؟ إنما اتبعتك يا رسول الله على أن أخرج معك في الجهاد في سبيل الله، فأرمى بسهم منها هنا ويخرج منها هنا فأدخل الجنة عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق الله جل وعلا. وانتهت المعركة ونسيه رسول الله ولم يتذكره، حتى إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء والقتلى رأى رجلا قد ضرب بسهم دخل من حنجرته وخرج من قفاه، فجمع الصحابة وقال: أهو هو؟ هذا الذي سألني قبل قليل، هذا الذي جاءني، هذا الذي جاءني يرجع لي قسمه من الغنيمة؟ قالوا: نعم هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله جل وعلا. فما أحسن أن تكون صادق مع الله، ما أجمل أن تعقد اليوم صفقة مبايعة ومقايضة مع الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يا من تريد الفوز بالجنة، يا من تريد أن تكون صادقا مع الله، يا من تريد أن تحرك هذا المجتمع نحو معالي الأمور، كم رجل عندنا يملك الخبرة في الطاقة النووية؟ كم من المصانع في بلادنا؟ كم من المزارع في بلادنا؟ كم من النفقات التي تنفق على الكرة واللهو والعبث، وفي المقابل كم من النفقات التي تنفق على شبابنا من أجل تعليمهم، من أجل رفع البطالة عنهم، من أجل زواج العوانس من بناتنا؟ كم نحن بحاجة إلى هذا كله؟ إنها وقفات وإضاءات وإشارات على الطريق من قلب يحب بلده، من قلب يحب إخوانه، من قلب يحب رجال هذا البلد والعظماء والمخلصين والصادقين منهم. إذا لم نثب الآن ستمر قرون طويلة وسنوات عديدة ليكون عندنا في مجتمعاتنا أنصاف رجال، ليس رجال وإنما أنصاف رجال همهم لهو أو عبث أو كرة أو نساء أو سهر. وإذا كنتم لا تريدون أن تنظروا إلى هذا الواقع المرير فأغمضوا عيونكم وامشوا في شوارع بلدكم، لا تشاهدوا المقاهي، لا تلتفتوا إلى الأسواق، لا تنظروا إلى المجمعات، لا تنظروا إلى شعور الشباب، لا تنظروا إلى ملابس الفتيات، لا تذهبوا إلى الشواطئ في الصيف، لا تمروا على المقاهي، لا تذهبوا إلى البنوك الربوية، لا تشاهدوا شيئا من هذا كله. أغمضوا عيونكم لتعيشوا في سلام، أغمضوا عيونكم لتروا المجتمع نظيفا جميلا نقيا طاهرا. لكن هذا حال الذين يدسون رؤوسهم في التراب. أما الصادقون والمخلصون فهم الذين يثابرون ويعملون ويكافحون ويجتهدون ويسعون إلى رفع البلاء والظلم عن أمتهم ومجتمعاتهم. ومن هذا المسجد بإذن الله سأرسل هذا الأسبوع قافلة إلى صعيد مصر مكونة من 5 من الشباب لنرفع شيئا من الآلام وشيئا من الأوجاع وشيئا من الأسقام عن إخواننا في الصعيد، عن 5000 أسرة الذين يعيشون بلا منازل وبلا مآوي وبلا موارد تدفئة. هؤلاء جميعا بحاجة إلى الدعم. حتى إذا رجع هؤلاء 5 ورجعت هذه القافلة قلنا لإخواننا في بلدنا وحينا نحن ساهمنا ولو بشيء يسير في رفع البلاء عن أمتنا ورفع الظلم عن المتضررين ورفع الحاجة عن المحتاجين. فإذا وقفنا بين يدي الله قلنا يا رب نحن أعذرنا إليك، قلنا يا رب نحن أدينا ما علينا ولو بشيء يسير. فيا عباد الله وثبة وهمة عالية نحو الجنة، وثبة وهمة عالية نحو تحقيق الهدف، وثبة وهمة عالية نحو تربية الشباب والفتيات على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال مجتمعاتنا. اللهم أصلح أحوال مجتمعاتنا، اللهم سل السخيمة من صدورنا، اللهم ابني علاقتنا مع إخواننا على الحب فيك ومن أجلك. اللهم انزع كل علائق الدنيا من صدورنا، اللهم انزع كل حب الدنيا من قلوبنا، اللهم انزع حب الدنيا من أفئدتنا، اللهم ألق مكانها حبك وحب نبيك وحب دينك والتضحية للإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث المنكوبين في أصوان والعريش، اللهم أغث المنكوبين في أصوان والعريش، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع البلاء والضراء عنهم، اللهم ارفع البلاء واللأواء عنهم، اللهم أعنا أن نمد لهم يد العون والمساعدة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.